السلام عليكم. لما بتسمع الناس بتتكلم عن علاقة السعادة بالمال، عادة بيكون عندك رأيين. رأي شايف ان المال ملوش اي علاقة بالسعادة، وانك ممكن تكون سعيد رغم الفقر الشديد، ورأي شايف ان المال هو المصدر الاساسي للسعادة، وكل ما كان معاك مال اكتر هتكون سعيد اكتر. والحقيقة ان الرأيين دول فيهم خلل كبير، وعشان كده في الفيديو ده هنحاول نستكشف العلاقة بين المال والسعادة، لعلنا نوصل لفهم افضل يفيدنا في تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. هنتكلم كتير شوية، لكن بإذن الله هنلخص كلامنا في نهاية الفيديو. خلينا نبدأ بوجهة النظر اللي بتقول ان المال ملوش علاقة بالسعادة، وان الفقر لا يمنع السعادة. وانا حابب اتناول الرأي ده من وجهة نظر الدين، لان للأسف الدين بيستخدم في تجميل صورة الفقر بشكل غريب جدا، وبيستخدم لإخضاع الناس انها ترضى بواقع سيء تسبب فيه غيرهم تحت دعوى الرضا بقضاء الله. من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة كان: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. ان الفقر يكون تاني حاجة يستعيذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الكفر، ده له دلالة كبيرة جدا. حقيقة الامر هي ان الفقر ذل وضعف. تخيل انسان فقير على خطر من انه يخرج من مسكنه لو ما وفرش الايجار شهريا، على خطر انه ما يقدرش يعالج ابنه لو اصابه مرض علاج مكلف، وفي سباق يومي فقط لتوفير اساسيات الحياة من طعام وشراب. واحد عايش في الظروف دي صعب جدا جدا تتصور انه يكون سعيد. منين هتجيله راحة البال وهو مهدد في أساسيات حياته بشكل دائم؟ هموم الناس دي بتبان على وشها. يمكن يتعودوا مع الوقت على الحياة في ظروف صعبة، والتعود ده يحفظهم من الانهيار، لكن ده مش معناه انهم سعداء. وهنا لازم نوضح ان في فرق بين الرضا وبين السعادة. انك ترضى بقضاء الله والظروف الخارجة عن ارادتك مش معناه انك سعيد بيها. شخص مؤمن مات ابوه او ابنه هيرضى بقضاء الله، لكن ده مش معناه انه سعيد بهذا القضاء. لما مات ابراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول بكى واعلن حزنه رغم رضاه بقضاء الله. هختم كلامي ببعض الكلمات للشيخ محمد الغزالي بيقول فيها: كل دعوة تحبب الفقر الى الناس، او ترضيهم بالدون من المعيشة، او تقنعهم بالهون في الحياة، او تصبرهم على قبول البخس والرضا بالدنية، هي دعوة فاجرة يراد بها التمكين للظلم الاجتماعي وارهاق الجماهير الكادحة في خدمة فرد او افراد، وهي قبل ذلك كله كذب على الإسلام وافتراء على الله. على الجانب الآخر، في ناس شايفة ان السعادة هي الفلوس، وكل ما كان معاك فلوس اكتر كل ما هتكون سعيد اكتر. والحقيقة وجهة النظر دي لا تقل خطأ عن وجهة النظر السابقة. في دراسات عن علاقة مستوى الدخل بمستوى السعادة، وجدت ان صحيح مستوى السعادة بيزيد مع مستوى الدخل، لكن لحد معين. بعدها مهما زاد الدخل مش بيقابلوا اي زيادة في السعادة. حد الدخل ده بيختلف من بلد لبلد، لكن عادة بيكون الحد اللي بيوفر لصاحبه حياة كريمة ومحترمة، يعني عنده سكن نظيف وهادي متوفر ليه ولأسرته رعاية صحية وتعليم جيد لأولاده، يعني تقدر تقول مستوى طبقة متوسطة مرتاحة. لكن اي زيادة في الثروة بعد كده لا تساهم في زيادة معدل السعادة. الفكرة هنا هي ان بعد اشباع الحاجات الاساسية للانسان، المكتسبات المادية عادة لا تؤثر على مستوى السعادة على المدى الطويل. هي ممكن تديك دفعة مؤقتة، لكن خلال فترة قصيرة هترجع تاني لنفس مستوى السعادة. الظاهرة دي لها اسم، ابحث عن هيدونيك ادابتيشن، والبعض برضو بيسميها هيدونيك تريدميل. خلينا نشرح الجزئية دي بمثال حقيقي. في موقع مشهور جدا اسمه كورا، عبارة عن ناس بتسأل اسئلة وناس ترد عليها. فمرة واحد سأل سؤال: هل السعي وراء الثراء يستحق؟ من ضمن الإجابات كانت إجابة لشاب في منتصف العشرينات قدر يحقق ثروة تقدر ب$15 مليون ببيع شركته الناشئة الناجحة. إجابته على السؤال انتشرت بشكل كبير، لدرجة إن بعض المواقع الكبيرة زي بيزنس إنسايدر نشرت إجابته كمقال على الموقع. أنا هستعين بمقتطفات صغيرة من إجابته، لكن لو حابب تشوف الإجابة كاملة أنا ترجمتها على حسابي على الفيسبوك، هتلاقي الرابط في وصف الفيديو. من ضمن ما قاله الشاب المليونير ده كان الآتي: شيء مهم يجب أن تفهمه بخصوص المال، الكثير من الأشياء التي تتمنى أن تصبح غنيا من أجل شرائها تبدو ذات قيمة بالنسبة لك فقط لأنها غالية وأكثر من قدرتك على شرائها الآن، لكن ما أن تملك القدرة على شرائها أو تشتريها بالفعل فإنها لا تصبح بهذه القيمة التي كنت تنظر إليها بها. دعني أوضح أكثر، كل شيء نسبي وليس في إمكانك تغيير هذه الحقيقة بأموالك. بالتأكيد في أول شهر تقود فيه سيارتك المرسيدس الجديدة وتتناول الطعام في المطاعم الفاخرة سيمنحك هذا متعة كبيرة وسعادة، لكنك ستعتاد عليه بعد ذلك، وفي الشهور التالية لن تشعر بنفس القدر من المتعة والسعادة حتى يصبح الأمر معتاد تماماً. والمشكلة في اعتيادك على هذا أن الأشياء الأقل ولو بقدر بسيط ستضايقك، لن ترضى بعد ذلك بسيارة أقل من المرسيدس، ولن يعجبك الطعام من أي مطعم أقل مما اعتدت عليه. يعني مش بس مستوى السعادة هيرجع لنفس المستوى السابق قبل شرائك لسيارة فاخرة أو أي رفاهية مادية اشتريتها بأموالك، ده كمان التعود على الرفاهية دي هيكون سبب في تقليل مستوى السعادة لو اضطرتك الظروف لاحقا انك تعيش في مستوى رفاهية أقل. اللي بيبحث عن السعادة عن طريق الرفاهية المادية عامل زي العطشان اللي بيشرب من البحر، مهما شرب عمره ما هيروي ظمأه، وغالبا هينتهي به الأمر لمأساة. من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. اسأل نفسك، ليه كتير جدا من مليارديرات العالم لسه بيشتغلوا بجد واجتهاد رغم امتلاكهم ثروات تكفيهم للحياة ببذخ لمئات ويمكن آلاف السنين؟ وليه بعضهم بيتبرع بمليارات من أمواله رغم عدم إيمانه بالدين أو الحساب؟ بيعملوا كده لأن الشغل والأعمال الخيرية بيمنحوهم سعادة ما بتوفرهاش القصور الفاخرة أو السيارات الفارهة أو الشواطئ الناعمة. بعد مستوى الحياة الكريمة، لو عاوز تحصل على مزيد من السعادة من خلال الأموال، هتحتاج تبحث عن المكتسبات المعنوية اللي ممكن تحققها بمساعدة الأموال دي. هتحتاج تستخدم الأموال دي في عمل نافع للناس وللأرض، مش شرط يكون عمل خيري أو تطوعي، ممكن يكون مشروع ربحي بس نافع، يكون التأثير الإيجابي للمشروع ده على الناس أهم عندك من مقدار الربح اللي هتجنيه من نجاحه. كتير من الناس اللي معهم قدر من المال فائض عن حاجتهم إما بتكتنزه، وده شيء منهي عنه في الإسلام، أو بتستثمره في المشاريع اللي ممكن تحقق لها أكبر ربح ممكن بغض النظر عن منفعة المشاريع دي وتأثيرها على الناس. بعضهم مش فارق معاه يعمل مزرعة تساعد في تحقيق الأمن الغذائي ولا ينتج ألبوم غنائي المطرب روش، مهم عنده الربح اللي هيجنيه من المشروع أيا كان مصدره. أنا عارف إن ممكن حد منكم دلوقتي يكون بيقول يا عم ثراء وملايين ومشاريع ايه ده، انا بتفرج على الفيديو بجودة ضعيفة عشان اوفر في باقة الانترنت. شوف، ربنا يوسع رزقنا جميعا، المعرفة والحكمة دي قيمتها في انك تعرفها قبل ما يكون معاك مال. لو اتاك المال بدون علم سهل جدا سطوة المال على نفسك تمنعك من السعي وراء المعرفة. لكن حتى لو ما اصبحتش ثري في يوم من الايام، رؤيتك ونيتك الصادقة لاستغلال المال ده هيكون لها اثر على مصيرك في الاخرة. والدليل على كده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هنختم بيه كلامنا عن وجهة النظر دي. قال عليه الصلاة والسلام: احدثكم حديثا فاحفظوه، انما الدنيا لاربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبدا لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. إنك تمتلك المال والعلم معا وتأدي حقهم ده أفضل المنازل، هترضي ربك وتصلح في الأرض، وده أفضل سبيل للحصول على سعادة الدنيا والآخرة. خلينا نعرض ملخص سريع لكل اللي قلناه: الفقر ضعف ومذلة ومنبع للهموم، الرضا قد يهون من ألم الفقر، لكن الرضا شيء والسعادة شيء آخر. المفروض نشجع الناس تخرج من دائرة الفقر بالطرق الحلال المباحة بدلا من محاولة ترضيتهم بالفقر والمعيشة الصعبة، وإلا هنكون بنشارك في تمكين الظلم الاجتماعي بدون قصد. المال بيساعد على تحقيق السعادة عن طريق توفير حياة كريمة، لكن بعد مستوى الحياة الكريمة مزيد من المال لا يعني مزيد من السعادة. بعد توفير الحياة الكريمة المفروض يكون سعيك وراء مزيد من المال هدفه الإصلاح في الأرض، مش بحثا عن مزيد من الرفاهية ظنا منك ان مزيد من الرفاهية هينتج عنه مزيد من السعادة، لان ده ظن خاطئ. اللي الدنيا بتكون اكبر همه دايما بيحس بالفقر لانه دايما مركز على الحاجات اللي ناقصاه، وده بيخلي فقره بين عينيه مهما كان حجم ثروته. لو ربنا رزقك المال اجتهد في اختيار المشاريع اللي تستثمر فيها هذا المال ويحقق اكبر نفع للناس. من حقك تتربح من مشاريعك طبعا، بس بلاش يكون الربح هو المقياس الوحيد لاختيار نوع المشاريع اللي بتستثمر فيها اموالك. نسأل الله ان يوسع ارزاقنا جميعا ويرزقنا العلم والحكمة للتصرف فيما رزقنا على الوجه الذي يرضيه. اشوفكم في فيديو جديد قريبا باذن الله. السلام عليكم.